أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، أن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في الفترة السابقة كان لي عدة مواقف عيادة مرضى في المستشفيات، وكل ما الواحد يبص على حالات الناس ويتفقد أسباب مرض الناس كان بيطلع بمفهوم محتاج إنه يرسخ، محتاج إنه يصل إلى الناس، هو إن الناس مفتقدة ما يمكن تسميته بطب الإيمان. السبب الأساسي لارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والناس اللي أصيبت بجلطات، والناس اللي عندها مش عارف إيه ضغوط الحياة، إنه دايما الواقع الآن بيستفز الناس وبيحمل الناس ما لا طاقة لهم به، فبيخلف أمراض عضوية وأمراض فتاكة جدا. ولما تيجي تبص طب وكيف كانوا سيتصرفون مع هذه الضغوط، تحس ساعتها انه المشكلة كانت في هذا، انه افتقدوا جوهر الايمان. والكلام ده مش محصور على طائفة غير المتزنين، او مش محصور على ناس دون ناس، لان احنا عندنا اشكاليات في عمق وفهم حقيقة التدين وحقيقة الايمان. عندنا مشكلة كبيرة قوي، عندنا اهتمام بشكليات او اهتمام بصور على حساب الباطن. فبالتالي انا بصلي ومحافظ على 5 صلوات وبرضو جات له المشكلة دي، وانا بعمل وبسوي يعني الحمد لله احسن كتير من غيري، برضو عنده مشكلة، لانه المعنى الجوهري في الايمانيات مسلوب، مفقود، مش موجود. من هنا تأتي المشكلة. ومن هنا فكرنا انه تبقى في سلسلة تتكلم على المعنى ده، معنى طب الايمان. تعالوا النهاردة نتكلم عن مرض العصر، وتعالوا نحلل مشكلة من أكبر المشاكل اللي بتواجه الجميع. وأنا من الأول خالص بقول إنه فكرة إن المؤمن لا يصاب بمرض نفسي، لو قلت إن الإيمان بالطريقة المطلوبة إنه هو فعلا مؤمن، وما قلتليش المؤمن اللي هو ملتزم التزام ظاهري عشان بس ما نقعش في مشكلة من البداية، فجيش تقول لي لا يستحيل واحد بيصلي وما يكونش عنده كذا، ماشي يصلي صلاة حقيقية. فابتداء الفكرة من وجه المؤمن لا يصاب بمرض نفسي لو حقق معنى الإيمان، لكن لو كان الإيمان عنده مش مترسخ بالشكل الموجود لا هيصاب. لما تشعر بالكآبة ودوام الأسى والتباطؤ في كل الحالات، كلامك قليل، صوتك منخفض شارد مصدل الجفون، تقريبا تنعدم الابتسامة على وجهك، دايما حاسس انه انت مش قادر تعيش، مش قادر تماشي الواقع، حاسس ان الدنيا دي مش بتاعتك، وانك بتتمنى في كل وقت انك تموت وتبتعد عن مسرح الاحداث الذي تعيشه الان. لما تلاقي نفسك فاقد للشهية، او على العكس مقبل تماما بنهم جدا على الاكل، على الشهوات، تؤثر العزلة، لا تهتم بمن حولك، دائم الشعور بالتعب والارهاق، حاسس بالام في كل جسمك بالذات في الصباح، نظام نومك مقلوب ودايما عندك ارق، تبقى فيه مشكلة. لما تلاقي نفسك بتهاجمك الوساوس والافكار السوداء لغاية ما تبقى على وشك الجنون، ويكون الكلام ده بشكل متواصل ومش عارف تعمل ايه مع نفسك، تبقى في مشكلة. تعالوا شوفوا الارقام والاحصائيات بتقول ايه. بتقول انه يوجد الان 140 مليون مكتئب عالميا. نسبة انتشار الاكتئاب المزمن في سكان بلدنا من 4-6% من السكان، يعني في قرابة 1,200,000 يعانون من اكتئاب جسيم اللي هو اخطر انواع الاكتئاب. في دراسة اجريت قبل سنوات في مصر اثبتت ان 38% من سكان الريف و 29% من سكان الحضر يعانون من اعراض الاكتئاب. تكلفة مواجهة مرض الاكتئاب بتصل الى 90 مليار دولار في امريكا وحدها. اعلنت وكالة الشرطة الوطنية في اليابان انه عدد المنتحرين في البلاد تعدى حاجز 30,000 للعام الواحد. وقالت الوكالة ان 30,000 وبالضبط يعني 181 شخص انتحروا في اليابان خلال الفترة من يناير الى نوفمبر سنة 2010، موضحة ان 21,566 من الرجال و 8,615 من الاناث يعانون من هذا المرض. منظمة الصحة العالمية بتقول ان الاكتئاب حاليا هو رابع سبب من اسباب الانقطاع عن العمل، وترجح ان يكون ثاني اكبر سبب في 2020. الجمعية الألمانية للطب النفسي بتقول ان في 4 مليون شخص في ألمانيا وحدها بيعانوا من الاكتئاب، نصهم ما يعرفوش حاجة عن هذا الداء وبالتالي ما بيتعالجوش منه. تشير وثائق منظمة الصحة العالمية الى ان 1 من كل 3 اشخاص في العالم يعانون من الضغط النفسي، والرقم في ارتفاع مستمر. الاكتئاب حاليا هو ثاني الامراض التي تسبب تدهور تام في اداء الانسان بعد امراض القلب، وبيتوقع انه على سنة 2030 انه الاكتئاب يبقى هو رقم 1 في تدهور اداء الانسان. والدراسة بتقول انه يتسبب هذا الاكتئاب في الوفاة المبكرة، وان انتشاره بين النساء بيكون اكبر بنسبة الضعف، يعني 2 من النساء في مقابل 1 من الرجال. لو بصينا في اسباب الحزن والاكتئاب بيقولوا الاسباب مختلفة. اول شيء الاحداث الاليمة التي تحدث للطفل في طفولته المبكرة، والكلام هنا بيتوجه للمربين، بيتوجه لكل اب ولكل ام. بيقولوا انه احيانا الواحد مننا بيتعامل مع ابنه بطريقة معينة في الحساب والعقاب بتكون خاطئة الى ابعد حد. علماء النفس بيقولوا كما يقال في الشرع تدرأ الحدود بالشبهات، فمن الصحيح ان يقال ان تدرأ العقوبة ايضا بالشبهات، وان تخطئ في العفو 100 مرة افضل من ان تخطئ في العقوبة 1 واحدة. فمن الاخطاء الجسيمة ان يعتقد المربي ان الطفل الصغير في جسمه صغير ايضا في مشاعره وعواطفه واحاسيسه، وكما يقولون ان الرجل طفل كبير فينبغي ان يكون الاعتقاد بان الطفل رجل صغير. فاول حاجة احداث اليمة تحدث للمرء في طفولته. ثاني حاجة الاحداث الاليمة في الحاضر، حدوث كارثة في المال، في الولد، فقد عزيز، احزان الناس بشكل او باخر لا شك تسبب هذه الحالة. ضغوط الحياة بالذات في العصر المادي اللي مفيش مجال لتنمية الجانب الروحي فيه، فده طبعا يؤدي الى ذلك ايضا. الصراع ما بين الطموح وما بين الواقع، نفسي في اشياء، صخرة الواقع دايما تصدمني، فلا شك الصدمة دي تسبب نوع من الاكتئاب الداخلي. مش فايدة كل ما اقول انا عايز اتوب، كل ما اقول انا عايز اعمل حاجة خير، كل ما اقول خلاص هبطل كذا وهبقى بشكل مختلف، الواقع يصدمني. الصراع بين دوافع ورغبات الانسان، وبيقولوا مثلا مثال عليها الدوافع اللي بتكون عند اي شاب، الدوافع الجنسية، وفي نفس الوقت هو لا يتمكن من الزواج مثلا فتسبب له اكتئاب. الانفصام بين الواقع والقيم، اللي هو انت بتيجي تحضر الدرس بتاخد القيم وبعدين تنزل للواقع تلاقي شيء اخر، والشيزوفرينيا الموجودة اصلا في حتى في واقع الملتزمين انفصام شديد. فالكلام اللي في الكتب حاجة والكلام اللي في الواقع حاجة والتطبيقات اصلا حاجة، فدايما ده يسبب لك اكتئاب. وبالذات بقى لما انت تقول طب مثلا ده فلان ده كان ملتزم قبليه وماشي مش عارف ايه، بعدين تبص تلاقي الاخر لسه اخلاقياته ما اتغيرتش ولسه سلوكياته ما اتغيرتش والالتزام ما عملش عندك الشيء. فهنا يحصل ايه؟ يحصل الانفصام ده بين الواقع وبين القيم فيحدث الاكتئاب. احيانا يكون السبب اشياء خارجيه زي بعض الناس اللي بتلجأ مثلا لعلاج المشاكل النفسيه بالمخدرات مثلا، فبالعكس تسبب له مشكله عكسيه تحصل له انتكاسه فيتسبب في وقوع الاكتئاب. بعض الاسباب الوراثيه بينشأ بمعاني معينه وهو اصلا فيها جانب وراثي وفي جانب مكتسب بيحصل له البيئه اللي حواليه كده. الام شخصيتها شخصيه عاطفيه، الشخصيات العاطفيه هم اكثر الناس عدم تحمل لانهم حساسين جدا، فلما بيبقى حساس بيجي على نفسه فبيعمل له اكتئاب، فهو سريع الياس سريع الاحباط بسبب كل ما يراه من حوله. شعور الانسان بالغربه والعزله، واحنا في زمن الغربه، هتيجي تقول لي طب ازاي والنبي بيقول طوبى للغرباء؟ هنقول ان احنا لسه بنتكلم في المعنى المجرد بعيدا عن الايمان. كونك حاسس ان انت غريب، كون حاسس الناس كلها عكسك، كون ان انت شايف ان انت بتغرد خارج السرب، ده بيسبب لك اكتئاب. الشعور بالملل والسأم برضه بيسبب ده، ملان مفيش فايده، كل هو اليوم هو نفس اليوم، نفس الطبائع نفس الاحوال، بصحى الصبح اروح الشغل ارجع من الشغل اجيب الفلوس انفق على البيت ادخر مال عشان اتجوز اعمل كذا، خلاص حياه رصيده فتسبب لك الايه؟ الاكتئاب. وقالوا لكبار السن كذلك اللي هو اكتئاب بالشيخوخه، لما بيبقى الانسان كبر في السن فبيصيبه الاحساس بفقدان الحياه او ان هو بتزول عنه معاني الحياة، فمن هنا يصيب الإنسان هذا النوع من الاكتئاب. طيب كده بنقول انه دي اسبابها، اسباب الحزن والاكتئاب بشكل او باخر. هو في احزان مشروعة؟ يعني هو الحزن ده في منه ايجابي وفي منه سلبي؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس وفيهم المعنى ده، وهو سبحانه وتعالى اضحك وابكى، يعني في جانب هيبقى الانسان في حزين. والعلماء علماء التربية لو الكلام ده ابن القيم بيتكلم فيه بيقول انه المؤمن ينبغي ان يكون دائم الاحزان. دائم الاحزان ايه؟ دائم الكآبة يعني. والمعنى ده بيتسلل الى بعض الناس خطأ وبيتصور انه الدين بالشكل ده نوع من السجن ونوع من الكآبة. يعني ازاي؟ هنيجي نقول انت خدت الموضوع بعين عوراء، قريت ابكى وما قريتش اضحك، يعني الامرين معا موجودين، هو يضحك ويبكي دوام احزاني، اللي احنا بنتكلم على ان هناك ما يمكن تسميته بالاحزان المشروعة. المؤمن يحزن لاشياء وحزنه هنا يكون طاقة ايجابية مش طاقة سلبية. اللي احنا قاعدين بنحاول نبدده في درسنا النهاردة هو الحزن صاحب الطاقة السلبية اللي بيجيب احباط ويأس وقنوط وسوداوية، انما في حزن بيولد طاقة ايجابية اللي هو زي ايه؟ حزن الإنسان وتألمه على كونه أسرف على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بن حبان والطبراني في الكبير وصححه الألباني قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فكونوا حزين لفوات حق الله لأنه وقع في معصية ويندم على ذلك، دي طاقة إيجابية مش طاقة سلبية. عشان كده لازم نفهم، وانا دايما اقول يا شباب التوبه مش سلبيه، التوبه مش بكاء وكآبه، ندم وحرقه قلب، بس فيها جانب ايجابي. استبدل السيئه بالحسنه، اذا عملت سيئه فاعمل بجنبها حسنه، السر بالسر والعلن بالعلن. يبقى مش نوع من الحاله النفسيه المليئه بالاسى والحزن والندم والكآبه اللي بتخلي الواحد متصور واحد قافل على نفسه اوضته وقاعد بيعيط وخلاص وهو الحياه انتهت في اللحظه دي. لا، هو يبكي ويندم وهكذا، بس مستفز بانه لازم ما يضيعش الجنه من ايديه باي حال من الاحوال. يبقى في رغبه جواه لتغيير الحال، ده الحزن الايجابي. برضو الحزن على فوات امر من امور الدين، يعني كان نفسي النهارده ما تفوتنيش الجماعه دي، كان نفسي النهارده ما يفوتنيش اليوم من غير ما اكون عملت العمل الفلاني اللي كنت بتقرب بيه ربنا والنهارده فاتني، ففوات شيء من الدين. انظروا الى فقراء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألوه في غزوة تبوك أن يحملهم معه إلى الجهاد فلم يجد ما يحملهم عليه فحزنوا فامتدح الله حزنهم وقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فمدح الله الحزن يبقى مش كآبة يبقى حزن إيجابي إن الواحد يبقى فيه المعنى ده النفسي إنه يحزن لفوات الطاعة وهذه علامة حياة القلب إذا لم تسوءك السيئة وإذا لم تسرك الحسنة وإذا لم تجد في نفسك الندم على فوات الأمر من أوامر الشرع فإذا هذا القلب سقيم أو ميت علامة حياة القلب إنه يكون فيه الإحساس ده في نفس الوقت من الحزن الإيجابي الحزن على ما يقع بالمسلمين من مصائب وكوارث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والذي لا يهتم بأمور المسلمين فلا يصح بحال أن ينتسب لهم وهو لا يحترق قلبه عليهم إحنا عندنا قضايا فعلا إحنا في منتهى الغفلة والنهاردة أنا سمعت أحد المشايخ وهو بيتكلم عن بعض الأزمات في العالم الإسلامي إحنا تقريبا ما نعرفش عنها أي حاجة أو يعني بنسمع عنها كده سماع تعرفوا مثلا مشكلة مسلم الإيجور مثلا في الصين تعرفوا أنه مثلا في بنجلاديش أكثر من 100 مليون مسلم بيقعوا تحت وطئة قهر ما بعد قهر 100 مليون لما أزمة كشمير كانت قبل أزمة فلسطين في مشاكل أنت مش داري بيها خالص ولا حاجز بيها وهو برضو يعني تحليل الواقع بنوع من الاستفاضة قد يسبب المعنى العكسي ان انت تبص تلاقي الدنيا ضلمة خالص في كل مكان احنا مش عايزين كده احنا عايزين ان التحليل ده يستفزك لان تكون رجل عصرك ولان تكون على ثغر من ثغور المسلمين وان تكون مرابط على هذه الثغور انما هتقعد تحلل تقول لي ده ضيعه ودي ضيعه ودي ضيعه ودي ضيعه ومفيش اي بارقه امل مش هو ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين احساس بمعنى الامه مش شيء اخر الحزن الايجابي على مقدسات المسلمين انه ما ينفعش ان قضية الاقصى تكون غايبة عن بالك وما بتطلعش الا لما كل مرة يحصل اي نوع من انواع الفتك بالمسلمين في فلسطين وفي القضايا الاعلامية اللي بيتعمل لها شو اعلامي فنبتدي ساعتها نحس بالقضية ونرجع تاني لانه برضو كل مرة انت بتنفذ غلط وكل مرة ما بتحسش انه انت بتعمل حاجة يلا يا جماعة كله يقنط كله يا جماعة يعمل يومين ثلاثة أربعة عشرة وتضيع المشكلة في ظل مشكلات كثيرة في حياتك لكن على الأقل أنت بناءك يعني أنا النهاردة الشيء الإيجابي اللي عملته أنا أستشعر أن أنا عملت شيء في أشياء كثير مطلوبة من المسلمين ولو كان شيء يسير جدا في البناء بس بسيط ولو لبنة هو ده المطلوب انا ما بطلبكش بانك تبقى يعني سوبرمان انا ما بطلبكش ان انت تعمل شيء مش ممكن يكون في امكانياتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن بطلبك على الاقل على المستوى الوجداني على المستوى القلبي ان انت تعلو على ذاتياتك لان احنا كلنا كده مقهورين بالذاتيات انت عندك مشكلة في بيتك وانت عندك مشكلة في شغلك وانت عندك مشكلة في أحوالك بشكل عام مشكلة مع نفسك عندك ذاتيات قهرات قهرات بمعنى الكلمة لأنه طبعا المشاكل الذاتية دي والمشاكل الشخصية دي لما بتستأثر على الإنسان خلاص بيعمى تماما فجزء من العلاج إن أنت تعلو على ده تحتقر نفسك وأنا طول الوقت قاعد مشغول بالزوجة وأنا مشغول بالعيال ومشغول بالفلوس ومشغول حيبقى كائي وخايف من بكرة وعامل حساب لكذا أنت بقى الواحد يطلع من السجن ده فده جزء من العلاج ان انت تتحمل قضية وتعيش فالحزن على مقدسات المسلمين على احوال المسلمين جزء من العلاج والتنشيط الايماني لك بدل الغفلة دي والاحساس الدائم بانه انت لا تصلح باي حال من الاحوال بسبب مشاكلك انت الذاتية الحزن الايجابي في انصراف الناس عن الايمان قلنا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا أنت لازم يبقى في القلب إنكار وليس بعد ذلك من ذرة إيمان أقل شيء إنه يكون في إنكار قلبي من جواك حزين، مش من جواك طاقة للانتقام والتشفي من الواقع. لما بتشوف انسان على معصية فانت يزول من امامك، هو ده رد الفعل؟ لا، رد الفعل اللي انت نفسك ده يبقى الخير، ونفسك ان الدنيا دي تتغير وان الناس دي تفهم، وبتبصلهم على انهم مرضى، على انه غافل، على انه اعمى، على انه مش داري ومحتاج حد ينبهه، وبتشوف انه بيحال بينك وبينه باسباب كتير، ونفسك الواقع ده يتغير باي شكل من الاشكال، ولو انك تدعو الله عز وجل ويكون جزء كبير من دعائك لعصاة المسلمين، ده جزء من العلاج التحسس بهذا المعنى. إذن احنا عندنا احزان مشروعة، زي ما ذكرنا الاحزان دي بتولد طاقة ايجابية وبتبقى جزء من العلاج، مش بتسبب تدهور وبتسبب انه الداء يزداد انتشار. تعالوا نشوف كيف تعامل الانبياء والصالحون مع الاحزان، لان الحزن في القرآن ذكر على لسان الانبياء، انما اشكو بثي وحزني الى الله، وده اول سورة، سورة سيدنا يعقوب حينما يفقد الولد ويفقد الحبيب من الولد، وتراه وقد تغير حاله وقد أثر الحزن فيه حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ويستمر مع ذلك في ذكر يوسف ويحزن ويزداد حزنه حتى ينصحه أولاده ويقول قائلهم فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فإذا به يقول ليس هذا الحزن اعتراض على تقدير الله، ده نبي، لكن في أشياء بشرية لا يلام فيها، والقرآن حينما ذكر ذلك لم يذكره في مقام ذنب، يعني أنا كبشر هحزن وهتعب ويؤثر في، لكن الحزن هنا نسبه إلى الله عز وجل، يعني رمى بحمله هو إلى الله عز وجل، فنسب نفسه هنا فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لكن في نفس الموضع يأتي العلاج، فترى يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتلمس الأمل في صحراء اليأس، فيقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، وانت لسه برضه عندك امل في يوسف، ده بقاله قد ايه غايب عنا، خلاص اكيد يعني الموضوع انتهى، انت بتفكر في الموضوع ده ازاي؟ والاولاد يبصوا على انه ده تخاريف الرجل الكبير الطاعن في السن، فيقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ثم ينتصر الامل ويجيء البشير الى يعقوب عليه السلام ويلقي قميص يوسف على وجهه فيرجع اليه بصره، فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا، ويجمع الله تبارك وتعالى شمل اسرة يعقوب في ضيافة يوسف عليهما السلام، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. والقرآن يعرض أيضا لنموذج آخر، وهو نموذج أم سيدنا موسى، لما أوحى الله إليها أن تلقي بابنها فلذة كبدها، وأي أم تستشعر هذا المعنى، ابن صغير ضعيف لا حيلة له أرميه في البحر إزاي يعني، ثم يكون من الله تبارك وتعالى الرعاية لفؤاد أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به، كانت حيبتدي يظهر عليها أثر فقدان ابنها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والله تبارك وتعالى حينما أوحى إليها بأن تلقي ابنها في اليم قال لها ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين والله لا يخلف الميعاد. فقال وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع فلم رأى ترضعه إلا أم، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فلا حزن ولا اكتئاب مع الإيمان والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فلما استسلمت لأمر الله كان النجاة من قبل الله لها وكان تأييد الله لها ورعايتها لها. انظروا إلى نموذج ثالث، نموذج موسى عليه السلام، هذا الذي حفظه الله عز وجل منذ البداية ويقول واصطنعتك لنفسك ولتصنع على عيني، فيحفظه من بطش فرعون وهو في قبضته ويعيده إلى أمه سالما لترضعه فيكف عن البكاء ويحيا في حضنها حياة سعيدة. ولما يكبر يقتل رجلا من قوم فرعون خطأ وكذه موسى فقضى عليه، فإذا به يحزن وينزل به الغم، وإذا بالله تبارك وتعالى يبدد أحزانه وغمومه وهمومه فيقول وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا واختبرناك بشتى أنواع الاختبار. ولما كلفه الله بدعوة فرعون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وطلب من ربه أن يشد عضده بأخيه وقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، فيستجيب الله له ويقول سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ولما يذهب موسى عليه السلام إلى مناجاة ربه ويعود ويجد قومه قد اتخذوا العجل إلها يعبدونه من دون الله فيرجع مغضبا وينزل به الحزن، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. لكن غضبه لم يثنه عن الاستمرار في الدعوة والنصر، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ثم بعد ذلك تأخذه الغيرة لله تبارك وتعالى بدل ما يحبط بقى بعد كل الشغل ده وبعد ما عملت كذا وبقيت انا يا رب ده انا كنت في رسالتك وكنت في مناجاتك، فراجع سيدنا موسى بالطاقة الإيمانية وكان سيرى ربه وكانت الأشواق وعجلت إليك رب لترضى، أرجع بقى ألاقي الدنيا من حواليا زي الحالة الإيمانية العالية دي عاملة كده بالظبط كده، أنت طلعت عمرة وراجع بقى مستني البيت كله بقى إيه خلاص هيبقى على الجادة والكل تمام، طب بص تلاقيهم نكسوا العهد، تلاقي حالة إحباط. لكن موسى عليه السلام أخذته الغيرة قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه، ولم يكتئب ولم يتعامل مع الحدث بالجانب السلبي كما نتعامل نحن. انظروا إلى يونس عليه السلام وهو يدعو قومه ويصنع كل ما يبدو له من أمور الدعوة فيعرض القوم عنه، فيفكر في أن يرتحل من هذا المكان، يكون ابتلاء الله له بأن يلتقمه الحوت وهو مليم، فينادي في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بعد أن ينزل به الهم والغم والكرب الشديد فيقول الله عز وجل استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا عليه السلام يطول به العهد وتضعف قوته ويشيب رأسه ومع ذلك يبقى رجاؤه، فيقول رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي. قالوا الموالي كانت طلبة العلم، خاف الناس دي هتتحمل من ورائي هذا العلم علم النبوة على طريقة خاطئة فأخافوا أن يتوارثوه هكذا فيضل الناس، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وأنا حتى مش هعرف أوصل الكلام ده لأني ما عنديش عيال ما عنديش أولاد ماذا أصنع، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني، أي يرث علم النبوة، لأن الأنبياء لم تورث درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فيقول الله له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فيكون بعد الهم والغم وبعد افتقاد الأسباب يكون الله له سبحانه وتعالى مؤيدا ناصرا. وانظروا إلى أيوب وهو ينزل به الكرب والمرض 18 سنة حتى يتهمه الناس، فينادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيستجيب الله له فيكشف ما به من ضر. قال سبحانه وآتيناه أهله ومثلهم معه فيضاعف له في الرزق رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهكذا أحزان إبراهيم وهو يضع السكين على رأس ابنه والله يأمره بذلك ويبتليه هذا الابتلاء الصعب. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فديناه بذبح عظيم. وإذا تأملتم أحوال الصالحين من سلفنا الصالح كيف كانوا يصنعون إذا نزلت بهم المصائب والأحزان رأيتم لونا عجيبا وأحوالا نستغربها الآن في واقعنا. اشتكى ابن لأبي طلحة قال أنس مات وأبوه أبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا وجعلت ابنها في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ الولد كان عيان. قالت قد هدأت نفسه. فبقاش يطلع نفسه، قالت له هذا ارتاح وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أنها صادقة، بس تمام يعني الدنيا كلها تمام. قال فبات، فلما أصبح اغتسل يعني أتى أهله في الليل هيأت نفسها اتصور بالله الولد ميت في البيت، وعشان ما تصدمش الراجل بفين دي هتقولي واحدة دلوقتي تعمل كده، ده كانت طلعت عين اللي مش عارف ايه الواد مات والبتاع وانت قاعدني في الشغل ومش داري اللي بيحصل لي يعني ألف به يعني. لا دي ايه عشان ما تصدموش، اصل هو بيحب الولد ده قوي فهتجيب له غم وكآبة ليه؟ لا خالص، وتتصبر وتيجي بعد كده وتزين نفسها وعشان تخفف عليه وطأة الخبر. فلما اراد ان يخرج اعلمته، وقام بقى خلاص اتصل وقام يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعلمته ان ابنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخبره بما كان منهما. شفت اللي حصل امبارح كذا كذا كذا وتقول لي كذا وتخليني اعمل كذا، وراح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله ان يبارك لهما في ليلتهما. قال رجل من الانصار فرايت لهما 9 اولاد كلهم حفظ القران. وهذه امراه مات ابنها فتتزين لزوجها حتى يقضي منها وطرا حتى لا تفجأه بهذا الخبر. وانظروا الى هذا الخبر عن ابن عباس الذي رواه سعيد بن منصور. قال نعي الى ابن عباس اخوه وهو في سفر، اخوه مات وهو كان مسافر، فاسترجع انا لله وانا اليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فاناق يعني خلى الدابه كده على جنب الموقف نفسه فكانه هدأ شيئا ما وصف، فقام فصلى 2 ركعتين فأطال فيهما ثم قام يمشي إلى راحلته. أول ما جاله الخبر عمل إيه؟ يعني لو أنت كده بالظبط ركن العربية عند أقرب جامع وراح قايم داخل مصلي 2 ركعتين ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وروى الحافظ بن عساكر أنه مات لرجل من السلف ولد فعزاه سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد وآخرون كبار السلف رحوله يعزوه، وكان في حزن شديد. فلما جاءه الفضيل بن عياض قال يا هذا مالك يعني في الواد مات؟ أرأيت لو كنت في سجن أنت وابنك فأفرج عن ابنك قبلك هل كنت تفرح؟ قال نعم بلى والله أفرح. قال فإن ابنك خرج من سجن الدنيا قبلك فسري عن الرجل وقال تعزاه. هي دي الكلمة اللي كان نفسي اسمعها. ولما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير قالوا له لو سقيناك شيئا كي لا تشعر، قال إنما ابتلاني ليرى صبري. وكان قيس بن عاصم جالسا بفناء داره يحدث قوم حتى أتى رجل مكتوف، رجل متكتفين ومربوط، ورجل مقتول، يبقى ده القاتل وده المقتول. فقيل له هذا ابن أخيك قتل ابنك، ابن أخوك قتل ابنك، فما قطع كلامه. السلف دول عندهم حال كده يعني احنا بتعطر الحاجات دي تحس ان احنا بنحكي قصص الف ليله وليله، يعني ايه اللي كان قاعد في الدرس وبعدين قالوا له ابنك مات وابن اخوك قتله فكمل الدرس. ثم التفت الى ابن اخيه اللي هو القاتل المربوط فقال يا ابن اخي اثمت بربك واعط نفسك فداه يسود هتلقى الله عز وجل بها، ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك. ثم قال لابن الاخر له قال له قم يا بني فواري أخاك ومع سنتفن أخوك وحل ابن عمك وخلي ابن عمك المربوط ده فكه وسق إلى أمه 100 ناقة دية فإنها غريبة. وكده عليه دية قال له خد من عندي عشان تدفع الدية بتاعت الولد. ما هو العاقل كأنه هو دفع المفروض هو اللي ياخد يعني هو دفعها علشان خاطر قال له أمك أم غريبة وغلبانة مش هتعرف تعمل حاجة في المشكلة. كانوا لونا عجيبا فكيف كانوا يتعاملون مع الأحداث؟ كانوا يتعاملون من مقتضى طب الإيمان. ولذلك نحن نحتاج أن نضع الوصفة العملية لكي نعرف كيف نداوي أنفسنا من مرض الاكتئاب ومرض الحزن بدراسة الكتاب والسنة كيف تعامل مع هذا المرض. احنا المحنة من خلال الصور القاتل كيف كانوا يتعاملون، لكن لو حطناها في نقاط، أول شيء في العلاج العقيدة، أول شيء هتتعالج إزاي؟ محتاج عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. أفضل ترياق ما أصابك لم يكن ليخطئك، وبالتالي هذا قدر الله، وقدر الله لا يأتي إلا بخير. وانت شايل همها كده ليه؟ أحبه إليه أحبه إليك، اللي حبيبه لي أنا حبه، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. هتقعد تحسبها ان فلان عمل فيا فانا لازم اقتص منه وانا مش هفيا وانا هعمل وانا هسوي، مش هنوصل لحل. انا بتكلم على المشاكل النفسية اللي هتخلفها الحوادث دي، انما ابتداء تعامل وفق معتقدك. فلما تلاقي ان انت ما بتتعاملش كده ما تقوليش انا مخلص الطحاوية وانا مخلص كتاب مش عارف ايه في العقيدة وممكن اسمع لك دلوقتي وارد على شبهات المخالفين ويعني جامد قوي وده انا واخد اصلا اجازة مش عارف من ايه وعامل ايه وسوي ايه. هذا رصيد عقلي لا مجال ولا وجود له في القلب. فاول شيء روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الكلام جاب العكس، ما جابش قلق يا جماعة الناس واقفين لكم الدنيا هيحصل فيها يا ربنا يستر ده بيحصل وبيجرى، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واحنا ماشيين إلا بعون الرب سبحانه وتعالى، إلا بحفظ الرب سبحانه وتعالى الحافظ الحفيظ. هو احنا كنا حافظين نفسينا من الابتلاءات؟ كان في كل ثانية عرضة لابتلاء، ممكن انت في عربيتك يحصل لك ويجرالك يحصل اي حاجة زي الناس اللي بتحصل لها اكتر نسبة وفيات في حوادث الطرق. هي المسألة مش كده يعني، فانا مش هتشلها هم، انما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اذا اول ترياق العقيدة، ولا سيما العقيدة في القضاء والقدر، والامر الاخر الايمان باليوم الاخر. دايما يهونها عليك اصلها جنة ونار وأيام خلاء، إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. انت هتقعد تحسبها ليه؟ لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الإيمان باليوم الآخر إنه يخليك دايما باصص على إن الدنيا قنطرة دار ممر ليست بمستقر، فخلاص عامل حماها ليه؟ هما يومين ثلاثة وهتعدي المسألة ويبلغ من يبلغ، فما تشلهاش هم لأنها دنيا. لما وصف سبحانه وتعالى الذين يتثبتون والذين يقفون موقف الثبات في هذه الفتن وصفهم بأنها كبيرة على الخاشعين، من الذين يظنون أن يوقنون بأنهم سيلاقون الرب تبارك وتعالى. فالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. بعض الناس بتظن ان الايمان بالاسماء والصفات ده مسألة ذهنية، تثبت لله ما اثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا كذا، نسألك يا من هو الله الذي لا اله الا هو، ما هو دي عقيدة الاسماء والصفات، هذا الموضوع كله. انما تفعيله، تفعيله في الحياة. اليوم كنت اقول نحن نفتقد الامان، الله سمى نفسه المؤمن، فهل منكم من يعيش اسم الله المؤمن في ظل الاضطرابات والفتن؟ محتاج المؤمن قوي، محتاج الامان ده، الامان والحنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فالامان ده هيجي منين؟ لاني على يقين بان الله المؤمن. فعقيدة الاسماء والصفات تذلل الامور امامك، ما تخليش المسألة بقى دايما تقول هو ربنا سبحانه وتعالى لن يكلني، ان شاء الله ظني فيه سبحانه وتعالى، حسن الظن فيه سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أطعمني من جوع، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يؤمنني من الخوف. الخوف من المستقبل، الهم ده من يؤمنني إن لم يؤمنني ربي؟ يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ليس الغطاء هو الذي سيدفئك، وهو الذي سيرعاك، وهو الذي سيكون علاجك، بل الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. من جملة الإيمان برضو، كل ده تحت عنصر العقيدة، فهم المؤمن لحكمة الرب في المصائب والأحزان. لما بقى فاهم ربنا بيعملني كده ليه، تريحني. العقيدة هنا بقى اللي بتريح. المسلم يدري ويعتقد أن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو على يقين بأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، كما روى الإمام أحمد في المسند أصحاب الألباني. هو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يبتلي على قدر الإيمان، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كما روى الطبراني وصححه الألباني. فبالتالي هذه سنة الله في الأرض. فهو على يقين أيضا بأن الله إذا ابتلى أنزل مع ما في البلاء من شدة، أنزل معه قسطه من الرضا والصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فلما بيشتد البلاء يقول خير، هي درجتي عند ربنا عليه، ونصبر ونعلى أكثر. وسيد البشر ابتلي بشتى أنواع الابتلاءات، فكان إذا كنت عايز تبقى في رفقته ما تقوليش إن العملية إن خلاص كده هتتساوى، ما بحب النبي أوي أوي أوي، فحبقى في رفقته إن شاء الله، ومسألة بس من غير ابتلاءات، من غير حد يقرب، هو كده. يبقى أنت بتخادع نفسك. أنت على يقين بأنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكوى إلا كفر الله بها من خطاياه، الحديث الصحيحين. تعتقد بأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، المعاني دي فتريح. وهو ده اللي احنا بنقول عليه العقيدة العملية، العقيدة الحية، مش العقيدة النظرية الكلمتين اللي بتحشي بيهم دماغك. فيبقى أول شيء في علاج الحزن والاكتئاب والعقيدة. اثنين، التقوى والعمل الصالح. دايما لما يجي حد مبتلى بأي ابتلاء وانت مش لاقيلها حل، يعني مثلا واحدة تقول لك انا تأخرت في الجواز، وده بقى هم على ابوها وعلى عيلتها وعلى ومش عارفين نعمل ايه، او الشاب بنفس القصة، او واحد بتقولي فقر مدقع ومش عارف له حل. وياما ناس بتقعد تشتكي في هذه المعاني، كثيرا الواحد بيتلقى مكالمات كتير في المعنى ده، ويصعب عليك حالهم، هتعمل لهم ايه يعني؟ انت يعني لا تمسك عصا سحرية تحل بها جميع مشكلات الناس. فتلاقي الدنيا مقفولة، فتلاقي نفسك بتقول لها او بتقول له ليس لها من دون الله كاشفة. وبعدين دايما تبقى الآية دي تحت لسانك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا يا بنت الناس وانا يا اخي الحبيب ان كان علي اعمل كذا كذا، لكن الامور مش بايدينا احنا، وربنا هو الذي سيرزق، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. فالتقوى هنا الحل. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هنبدد احزانه، مش هيبقى عنده اكتئاب، مش هيبقى عنده مشكلة، لانه سيحيا الحياة السعيدة المطلوبة. وهنا ينعم بنعمة الايمان والطمأنينة، وهذا هو المعنى الذي تكلم عنه السلف، فانه احنا حاسين بشيء لو الملوك عرفوا اللي في قلوبنا لجالدونا عليه بالسيوف، كلام ابراهيم ابن ادم، اللي هو نعمة راحة البال اصلح بالهم. راحة بال، وده كل واحد النهاردة لما تيجي تقول له الكلمة دي يعني يصعب عليه حاله. اه والله الواحد نفسه شوية في راحة البال دول، شوية بس كده يعدي عليه اسبوع حلو من غير بقى مشاكل وي وي وي وي، فتلاقي احلى اوقاتك اوقات الخلوات. احلى وقت الواحد لما يطلع يعمل عمرة لوحده، ياخد مراته كده لوحده زي الفل كده، الواحد مرتاح بقى مش عايز وجع القلب ده، تعمل مكالمة كده اللي هو ازيكم عاملين ايه وتخلص بقى عشان تعيشهم شوية. يبقى دايما اللحظات بتاعة التبتل هي احلى واجمل لحظات الواحد بيعيشها في حياته، لانه ساعتها بيعيش معنى التواصل بالله عز وجل، وبيبقى فاهم ان التواصل مع البشر بيعمل له ايه، حتى مع احب الناس اليه. بتحب مراتك موت، بتحب ولادك مش عارف ايه، بتحب صاحبك فلان ده احسن انسان في الدنيا، والله لو كنت قاعد مع شيخ الاسلام برضه دي شيء، والتواصل مع الرحمن شيء. فبالتالي هنا اصله بشر ففي عيوب، فلو كنت قاعد مع شيخ الاسلام وزعق لك ولا عمل فيك مش عارف ايه برضه هتتنكد وهتتنغر، ولو قاعد مع ابنك وبصيت لقيت تصرف مش مظبوط فيجي لك احباط، ولو قاعد مع مراتك وبتقول لها كلمه حسنه راحت قلبت جابت الوش الثاني فان الله ولا يرجعون، الدنيا اتقلبت راسا على عقب. الواحد عايز ايه بقى؟ هي دي لحظه التبتل، نعمه الايمان والطمانينه المسلوبه، فهو ذلك. ثالثا في العلاج التسبيح خاصه والذكر والدعاء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل، والحديث صحيح، فيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. والعلماء قالوا الفرق بينهم ان الهم يكون على الشيء المستقبلي والحزن يكون على الشيء الماضي. انا كل ما افتكر حاجه من اللي فاتت ابقى حزين، لما شايل هم بكره يبقى هم، والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبه الرجال، ان يبقى عليه دين تقيل او يبقى مقهور غصب عنه لازم يعمل كذا يعمل كذا قهر الرجال. ولما تكلم الله عز وجل عن ضيق الصدر قال الله جل وعلا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اهو فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. العلماء قالوا اشمعنى التسبيح؟ قالوش فاحمد ربك ليه؟ قالوا لان التسبيح تنزيه الله عن العيوب، والإنسان لا يصاب بالحزن ولا يصاب بالاكتئاب إلا بسبب ضعف إيمانه وكثرة عيوبه، فساعتها بتقول سبحانك أنا مليان عيوب عشان كده تعبان وقلبي مقفول وعندي المشاكل دي، فأنت بتقول له ساعتها فكأنك بتستمد منه من هذا المعنى إن رب طهرني من عيوبي دي علشان الضيق ده يزول عني. وفي نفس الوقت أنت محتاج ساعتها جرعة الذل والقرب تقرب اكتر، فقال له وكن من الساجدين. فعلاج مهم وخطير كثرة التسبيح، صور التسبيح، هتقول الحبيبتان، هتقول سبحان الله مجردة، هتقول سبحان الله وبحمده، ايما كان التسبيح والسجود. عشان كده دايما الواحد بيلاقي راحة كده وهو قاعد ساجد، يبقى حاسس ان هو مرتاح وعايز يفضفض وعايز القعدة دي اللحظة دي تزيد اكتر راحة البال هنا. عشان كده في ناس دخلت في الاسلام بسبب السجود ده، يقول لك انا كنت بحس بالراحه دي لغايه ما اكتشفت ان المسلمين عندهم في عبادتهم ان هم يعملوا ده، فدخل في الاسلام عشان بس انه كان بيرتاح لما بيحط راسه في الارض. يبقى ثالثا الدعاء والتسبيح والصلاه. رابعا خش بقى في الايه، الامور العمليه والنفسيه، تقدير اسوأ الاحتمالات والنظر الى ما هو اسوأ حالا. يبقى ايه؟ انا متضايق ليه؟ اصلي انا عامل مشكله مع مراتي فالبيت هيتخرب، فشايل هم، اصل انا شايف ان عليا ديون وشكلي مفيش بارقه امل انه هعرف اسد الدين، انا شايل الهم ليه؟ اصلي مش قادر اتكيف على الواقع اللي انا معاه ده، وعندي مشاكل اجتماعيه مع الجيران مع الاصدقاء مع شله الانس بتاع زمان، عندي مشاكل في الواقع فمش عارف، انا خايف دلوقتي اعمل كذا فيحصل كذا، فحاطط طول الوقت عواقب الامر قدامي فعملالي ضغط نفسي. ما هو يا نهار ابيض لو ما حصلش كذا، يا نهار ابيض لو ما حصلش كذا، ده هيحصل وهيجرى وهيترتب وهيعمل، وتلاقي نفسك غصب عنك جبت اخر الامر وسودت خالص ولعبه الشيطان بقى بيك. وافتكر كده اي هم من الهموم نزل بيك او اي مشكله من المشكلات، وبص الشيطان وصلك لغايه فين فيها، الدنيا هتخرب هتخرب، انا كده هموت، انا كده هتعمل. فيقول لما تيجي تعمل المشكلة دي تعمل كالتالي، حط أسوأ احتمال وبعد كده انظر لحال واحد وقع في هذا أسوأ منه فيخففها عنك. وأنا عودني ربي كل ما الواحد يبتلى بحاجة من الأشياء دي تبص ألاقي تليفون واحد يقول نفس مشكلتك تقريبا، تلاقي نفسك تقول الحمد لله احنا بلاءنا أرحم من بلاء غيرنا. دايما يحصل الكلام ده كتير جدا، كل ما الواحد يعني يشوفها سودة خالص وما فيش فايدة فتبص تلاقي واحد جاي بتصفي يا شيخ في واحد اصل عمل كذا كذا كذا كذا حصل له كذا، انت قاعد تقول ايوه وعمل ايه بقى ان شاء الله وايه اللي جرى له بقى ان شاء الله، فتبقى عامل كذا كذا فيهونها عليك ان ترى من هو اسوأ منك حالا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خباب بن الارخص بقينا نقولها كتير قوي، انه لما يدخل ويقول له الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بص بقى العلاج النفسي، هو دلوقتي قاعد عامل ازاي؟ هيحصل لنا ويجرى لنا، احنا هنباد، انت قاعد نايم، انت مش داري ايه اللي بيحصل، هنستأصل كلنا، ده عرفوا فلان وقبضوا عليه، وخدوا علان وسووا كذا، الدعوة بتموت وانت نايم هنا ازاي؟ هو داخل اللي عامل كده، فكده هلع، كويس؟ يبص النبي يبص الرد والعلاج النفسي، يقول له ايه؟ قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين. حصل لك كده يا سباب؟ لا أنا بس يعني أحمو ظهري. لا بس أرحم يا عم يعني ظهري أحسن ما كنت اتشقيت نصين. فبص بيعالجوا إزاي وبعدين يديله شحنة الرجاء. يبقى في الأول خالص عمل الحتة دي اداله الأبعد اداله الأسوأ فأنا أخف فيهون علي البلاء، وبعدين رح معالجه بالأمل اداله جرعة الرجاء قال له والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال له المشكلة فين؟ ولكنكم تستعجلون، المشكلة في العجلة. عشان كده هذه طريقة في العلاج النفسي، إذا أتاك إنسان أصيب بمصيبة قل له على حد أصيب بمصيبة أشد منه فلك الحمد لله، إنما طول الوقت هو حاسس إنك لم تبتلى ببلائي إليك عني، أنت مش عارف. يا عم أنا عارف في أسوأ منك، حصل له جرار وجرار وجرار، فيقول لك لا يبقى أنا ربنا رحمني، لأن الشيطان بيفهمه إن هو أصل هو وحش وانت اصلك كذا وانت اصل ربنا ما يحبكش وانت ربنا نازل عليك بلعنته وانت اسوأ خلق الله، فعشان كده هتعيش العذاب دنيا واخره، فخلاص اسود بقى. لكن هو المساله مش كده، فدايما لما تيجي لك المشكله بالطريقه دي انت لا شيطان لا شيطان ولا ملك، انت بشر فيك وفيك، فبرضه فيك خير وربنا برضه سبحانه وتعالى مش هيضيع الخير ده اللي فيك، وبرضه فيك شر ربنا بيطهرك منه، خلصت المشكله. خامسا الواقعية في النظر إلى الحياة والبعد عن نظرة الكمال اللي هي النظرة المثالية غير الواقعية. بعض الناس يكتئبون لأنهم يفكرون خطأ، المكتئب يفكر بشكل خاطئ. النظرية إن من الناس من يصبح مكتئبا بسبب فكرة غلط، هو عايش مثاليات. يا عم الحاج الموضوع مش هيحصل كده، انت مش عايش في الواقع ده. لا ربنا هينصرنا وهيحصل لنا ويجرالنا. يا حبيبي اقرا التاريخ. طيب طب شوف عهد النبي ما قعدوا 13 سنه في مكه بيتعذبوا، انت عايز تعيش احلام فيكتئب بسبب ايه ده؟ مفيش خير ومفيش التزام ومفيش علماء ومفيش دروس ومفيش ومفيش ومفيش، يحصل له حاله الاكتئاب لانه يعيش المثاليه المفرطه. انما انت محتاج تبرمجه تقول له لا يا حبيبي في ارض واقع اهو، وادي السنن وادي النبي صلى الله عليه وسلم وادي عصر من بعده وادي من بعده والتاريخ قال ولما حصل، تيجي تقول يقول لك الاقصى مهان وفي ايدي هؤلاء الاوغاد وكذا، تقول له يا حبيبي ما قريتش فتنه القرامطه؟ ما تقرا التاريخ وتشوف المسجد اللي كان بيقعد بالتسعين سنه ما اقامتش فيه الصلاه، انت مش عايز تبص على الامور كده ليه؟ فمهما كان لما تيجي تبص كده تقول لا ده احنا على كده احنا اخف شويه. هو نفس النظره كنا بنتكلم عليها، البعد عن النظرة التشاؤمية والنظرة غير الواقعية، النظريات المثالية مهمة جدا في توصيف الأمور. بص النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يكره مؤمن مؤمنة ساعة الغضب. أنت شايفها ابتلاء، شايفها بلاك أسود، أنا ذنبي وحش قوي فعشان كده ربنا ابتلاني بواحدة آخر نكد في الدنيا ومش عايزه خالص، مش عايزه تلائمها البر يعني، فغش مش لاقي لها خير، عامل ايه طيب؟ فيقول ايه؟ لا يكره مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا. انت بتفكر غلط، انت لساعه ما اتجوزتها رميت عليها الحمل، هي بقى ايه؟ الانس السعاده والروقان المزاج وكل حاجه في الدنيا وبتحبها وتقعد تجيب الايجابيات بتاعتك، والله دفعتها والله جبت لها، مفيش حاجة كانت بتبقى نفسها تافه ليه قبل ما تقول أنا عايزة كنت بجيب، وبعد كده تنكد عليا، دي حاجة يعني إيه ده؟ إيه السم ده؟ بلاء. فتلاقي أنت باصص الموضوع بالمثالية، يا حبيبي أنت متجوز بشر، أنت مش متجوز ملك. أخي اللي لسه بتكلم عنه، دي حافظة القرآن، دي مطلعة عينيا ثلاث أشهر، ثلاث أشهر هجراني في المرض لغاية ما أنا طلع عيني، أنا اللي مستحملتني. حافظة إزاي؟ طب عاملة إزاي؟ طب مسوية إزاي؟ يا حبيبي أنت متجوز بشر. ومتجوز امرأة وانت مش فاهم يعني امرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول داريها تعيش بها، انت برضه مش بتصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني لازم تبقى فاهم ان الحريم ليهم طريقة كده في التعامل، يعني تكبر دماغك وتعرف تلايم الموضوع وتقول لك الكلمة كده يعني. فبص قال ايه هنا؟ ما تكرهاش، لو مؤمن مش هتكرهها لانك هتشوف جانب ايجابي فيها برضه كذا وكذا. لما طلق النبي حفصة نزل جبريل قال ردها، ليه؟ قال فإنها صوامة قوامة، على إنها واضح إن كان في استفزاز معين النبي ما طلقش يعني كده على الهوى، في استفزاز. قال له بص على الجنة هي صوامة قوامة فردها، خلاص نردها. إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. فالشاطر القاعد بيبص على الإيجابيات وعارف يطلع من دماغه السلبيات وعارف إنها امرأة ما تستحقش بأي حال من الأحوال أن يتعلق قلبك بها تعلق القلب بالله. إن ذلك أنا متعلق بها قوي وهي هتعمل لي كل حاجة، لا يستحيل تعمل حاجة وحشة، يستحيل، لا لا أنا متعامل معاك كويس فلازم هتعملني كده يا حبيبي بشر. فتغيير طريقة الإيه؟ التفكير المثالي، تلاقي الموضوع خلاص بتعدي وبتطنش وبتكبر دماغك وبص على الناس أصحاب الخبرة اللي متجوز بقاله 10 أو 20 سنة هتلاقيه مشغل الدنيا كده ومكبر دماغه وماشي أموره، لكن بيتحط في نفس المشاكل اللي أنت ممكن دلوقتي مش قادر عليها وعايز تطلق عليها وعايز تفك منها وعايز تعمل وتسوي وعايز تأدبها كل القصص دي. سادسا تقديم حسن الظن، بصوا دي برضو إيه؟ نوع من المعالجة والبرمجة الفكرية. ما هو أنا دلوقتي لو بصيت للأمور بسوء الظن إن فلان ده أصله خبيث وعلان ده أصله كذا وفلان ده أصله ما بيحبنيش مش عايز الخير وفلان ده أصله بيحسدني، وتلاقي بقى القصة دي بالذات في الموضوع الحصل ده يموتك، يجيب لك كتاب من غير حاجة. طب أنا عملت إيه في الناس؟ ده أنا قاعد بديهم إيديا وبعملها لهم شمع وفي الآخر خالص يحسدوني وفي الآخر خالص يبقى الواحد منهم قاعد يعني ما يتمنليش الخير، ليه كده؟ ليه الإحساس؟ فده لوحده يعمل كآبة طبعا ويخليك منعزل ومش عايز تتعامل مع أي حد وأرطم من الناس. فيقول لك إيه؟ الأصل أن تنظر النظرة الإيجابية وتقدم ذلك على النظرة السلبية. مثلا واحد مر وانت بصيت عليه وهو يعني سرحان عنده هم فما سلمش عليك، بص الراجل، يا اما بقى انت تتهمه ان هو شايف نفسه، يا اما تتهمه ان هو اصلا يعني مش طايقك وليه كده، وتقعد تسيء بيه الظن فتبتدي تقول لماذا لم يسلم عليا، ده اكيد بيكرهني، ويبتدي يسوء الظن. لكن لو غيرت طريقه تفكيرك وقلت يمكن الراجل يا عيني نزل بيه بتاع ده، بص الناس بقت ماشيه في الشارع مش داريه نفسها، الراجل وشه في وشه مش داري، يمكن ما شافنيش، يمكن كذا يمكن كذا، فتستريح وبالعكس انت تعتذر له وتجي له بعد كده تقول له ايه يا عم الدنيا عامله قوي كده، وتقعد تتكلم معاه وتتلطف معاه في الكلام. انما لو عشت الظن والشك، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. لكن هما بيقولوا برضو عشان الكلام ينضبط احنا مش حماشيها تغفيل، يعني احسن الظن وده الاصل، لكن قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، انا ما اتغررش، يعني انا عارف كويس انا بحسن الظن في الناس، بس لما ابتدي تظهر امارات وادله على انه اللي جه في دماغي ده ليه وجهه يبقى ليها وضع تاني عشان تمسك الموضوع صح. انا مش مغفل، انا فاهم كويس قوي اتعامل ازاي، بس انا هتعامل برضه باخلاقي وهتعامل اصلا بسلوكياتي، الامور تنضبط عشان ما يحصلليش بقى ايه النوع ده من الحزن على احوال الناس وليه الناس بتتعامل النهارده كده وليه السوء ده وهلك الناس واقع في مشاكل. سابعا كيف تتصرف حال اذى الناس، الاذى ده لوحده هيعمل لك مشكله، ازاي تتصرف لو حد اذاك بقول سيء او بتصرف سيء؟ لابد ان تعلم بان هذا الاذى يضرهم قبل ان يضرك، وانه يضرهم هم اولا واخيرا، وكفايه ان انت في اللحظه دي تفتكر مشهد الافلاس. اتدرون من المفلس؟ اللي يغتاب، ما يجي لك واحد يقول لك فلان بقى بتوع النميمه شغالين، وانت ساعتها مش هتقول له اتقي الله يا نمام، هتسمع ويبتدي ايه يعني ايه اللي بيحصل؟ اصل هو قال كذا، هتلاقي نفسك انت بقى تبقى ايه؟ بتاني. انت لا ده ولا ده، خلي اللي يقول يقول يا عم، وهو لنا وقت للقصاص، وانا عليا ذنوب وخايف القى الله عز وجل بيها، خليه ياخد خليه ياخد، لكن انا مش هرد واقعد اقول ولا اسوي، خلاص خلصت القصه. فرديت الاذى بايه؟ بالايمان اللي اتكلمنا عليه في اول حاجه، الايمان باليوم الاخر. نفس الحكايه، هو عايز يوصل لك ان هو يعني جواه غل وجواه كذا، قل موتوا بغيظكم، خلص الموضوع. ربنا لما عالج قلوب المؤمنين من هذا المعنى قال كذلك قل موتوا بغيظكم، اللي غاظ غاظ. فبالتالي حينها يبقى عندك دايما نظره ايجابيه للامور تهون عليك المشكله. ثامنا الامل، وهو الترياق من مشكلة الأحزان، لأنه الأحزان دايما تؤدي إلى اليأس والاكتئاب، بيبقى دايما ماشي مع حالة القنوط ووا، فدايما تبقى تحت لسانك الثلاث آيات دول، آية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، آية ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اللي قال دي مين؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إبراهيم. واللي قال الثانية مين؟ يعقوب، هي متوارثة، إبراهيم إسحاق يعقوب فهم متوارثة المعنى ده، ونزل في القرآن من أعظم وأرجى آيات القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. محتاج أن أنت كلنا بلا استثناء يتذكر بألف به إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أصل ساعتها ما بتفتكرش ده، حتى لو كانت سورة الشرح يعني، حتى لو كانت ألف به تحتاج لن يغلب عسر يسرا، حياتي اليسر هو ده القانون، إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ربنا لما تكلم عن ضوائق شديدة جدا، وما فيش ضائقة أشد على المرأة نفسيا مثل ضائقة الطلاق مثلا، قال الله سيجعل الله من بعد عسر يسرا، يعني ما تبصش على المدى ان الدنيا انتهت، وما تبصش على الموضوع ان الموضوع انتهى، ان الحياة خلاص اسودت وان ما فيش حياة، لا، سيجعل الله من بعد عسر يسرا. فإذا دايما تجدد معنى الرجاء والأمل. الجماعة بقى بتوع علم النفس، يعني الكلام ده ايه، في ممازجة ما بين الامور الشرعية والامور الايمانية والامور النفسية. الجماعة بتوع الصحة النفسية بيتكلموا في بعض الحاجات العملية المطلوبة، ومنها الرياضة وكثرة الحركة، لانه الاكتئاب واليأس والاحباط والاحزان دايما من العلامات الدالة عليها مش عايز يقوم. يا عم تعالى نقوم، اخرج يا عم كده، وقاعد وقافل على نفسه وحاطط ايده على خده والدنيا معموله. فحاجه من جمله الاشياء بيقولوا ان عملوا دراسات على بعض ممارسين للرياضات الجماعيه زي لاعبي الكره وغيرها، قالوا انه تقريبا ما عندهمش نسبه الاحباط دي خالص. ليه؟ قالوا بالذات الرياضات الجماعيه، يعني حتى المشي لوحده كويس والامور التريض بشكل عام كويس، بس لما يكون عمل جماعي كده فهو بيحس ان التاني دايما المحبط والمكتئب عايز ينعزل، فلما يمارس رياضه جماعيه والناس بتتهامل قدامه فده بيديله شحنه ايجابيه. فالتنقل والتريض، احد العلماء البارزين في علاج الامراض النفسيه اسمه فرانك شنايدر، رئيس الجمعيه الطبيه الالمانيه لعلاج الامراض النفسيه والعصبيه، بيقول ان احد اسباب الشعور بالاكتئاب يتمثل في اننا نقضي وقتا اقل خارج المنزل، فضلا عن تراجع مستوى النشاط البدني وبالذات في فصل الشتاء. فبيقول ان شيء من جملة الاشياء اللي تبدد الامر ده ان انت يبقى على الاقل بتتحرك بتتنقل، فده يغير المفهوم اللي هو بيديك المعاني السلبية والارتباط بامور اللي تزيد اصلا من الاكتئاب، بنفس الوضع بنفس الطريقة بنفس التصرفات، فده يجعل الامور تسود. بعض الباحثين اليابانيين قالوا انه بيفيد جدا تناول الشاي الاخضر في علاج الاكتئاب، وعاملين دراسات في القصة دي، وقالوا انه بتقل نسبة الاصابة بالاكتئاب عند من يتناول الشاي الاخضر، وقالوا لانه فيه مادة كيميائية تبعث على الشعور بحالة جيدة. وبيقولوا انه الدراسات يعني ما وصلتش الى حد اليقين يعني انه ده، بس بعض الناس بيرجح انه ده ليه تأثير. من الحاجات اللي بتساعد على علاج الاكتئاب انه تعرف تستغل وقت الاجازات، لازم يبقى فيه يوم اجازة، واحنا عندنا انه يوم الجمعة ده يوم فرح المسلمين، يوم عيد المسلمين، وانه المفترض ان فيه في السنة اشياء تخلي الواحد في ساعة اجابة ما بين العصر والمغرب، في من اول خالص الاستعداد للجمعة والذهاب بوقت مبكر اليها والاستغلال الوقت ده في كثرة الذكر والتواصل مع الرحمن سبحانه وتعالى والاستصغاء للخطبة، وكل خطوة يخطوها بثواب رجل صام سنة وقامها، اشياء كتير قوي بتخليه يعلو قوي قوي قوي قوي ايمانيا. فيبقى كده في الفهم الشرعي ايضا والايماني للمسلم انه عنده الليل ده جزء على الاقل فيه في كده وقت التبتل اللي اتكلمت عليه، فبيدي نفسه اجازة شوية من الدنيا. بصورة عامة ان انت برضو في كل وقت كده بتروح طالع لك السنة عمرة، حتى المصيف ان انت تخرج وتتنزه بعيد عن المخالفات في جو حلو وجميل وبتغير جو، مطلوب مطلوب انك تعرف تستغل ذلك. احد الدراسات نشرتها المجلة الامريكية للطب النفسي اظهرت ان الاشخاص الذين يستمتعون باجازاتهم سواء الاسبوعية او السنوية بصورة جيدة يتعرضون لمخاطر اقل للوفاة بنسبة 17% من الاشخاص الذين يمضون اجازاتهم بشكل خاطئ. كده احنا لمينا الموضوع من كافة صوره، سواء كان العلاج الايماني سواء كان العلاج النفسي لقضية الحزن